السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن في الفصل الثامن في خلق الإحسان. نحن في كتاب الأخلاق ونحن مع خلق الإحسان، فهيا بما نتعلم ونعمل إن شاء الله. المسلم، وقد عرفت من هو المسلم بحق وصدق، الذي أسلم قلبه ووجهه لله، فقلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، ووجهه لا يقبل به راجيا ولا راقب ولا طامعا إلا في الله. هذا هو المسلم. المسلم لا ينظر إلى الإحسان وأنه خلق فاضل يجمل التخلق به فحسب، لا لا، المسلم حقيق الإسلام لا ينظر إلى الإحسان وأنه خلق فاضل يجمل التخلق به وكفى، بل ينظر إليه وأنه جزء من عقيدته، جزء من عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشقص كبير، أي قسط كبير من إسلامه، إذ الدين الإسلامي مبناه على ثلاثة أمور. الدين الإسلامي مبني على ثلاثة قواعد أو دعائم، ثلاثة أمور، ما هي؟ الإيمان والإسلام والإحسان. الدين الإسلامي مبناه، ما بني عليه وقام، ثلاثة أمور، التي هي الإيمان والإسلام والإحسان. فالإحسان إذن جزء من العقيدة، ما هو مجرد خلق. قال: كما جاء ذلك في بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، كما جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، إذ جاء جبريل ودخل المسجد وشق الصفوف وانتهى إلى رسول الله وجلس بين يديه وسأله عن الإيمان. والإسلام والإحسان. فكان الإحسان الجزء الثالث من عقيدة المسلم. قال لجبريل عليه السلام في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم لما سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان وقال عقب انصرافه لما انصرف: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. جاء في سورة خليفة بن دحية الكلبي، وكان رجل من أنصار من خيرة الرجال حسن الوجه والقيمة. فجاء جبريل في سورته لما انصرف سأل، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدون ما هذا؟ قالوا: لا. قال: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم، ليعلمكم دينكم. فسمى الثلاثة دينا. ما الثلاثة هذه؟ الإيمان، الإسلام، الإحسان، هذه الثلاثة سماها دينا. إذ قال: ليعلمكم دينكم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان في غير ما موضع من كتابه الكريم، في غير ما سورة آية أمر الله بالإحسان. وأمر الله يجب أن يطاع في ويل يعصى يطاع. إذ قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أحسنوا في أعمالكم وأقوالكم وعباداتكم فإن الله يحب المحسنين. أحسنوا إلى إخوانكم، إلى أقاربكم، إلى جيرانكم فإن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. أيضا كما يأمر بالعدل يأمر بالإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا. إذا كلمتم إخوانكم قولوا القول الحسن لا السيء القبيح. وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أعيد تلاوة الآية. وقال تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هؤلاء يجب أن نحسن إليهم ويحرم أن نسيء إليهم، ما بقي شيء لنا. بالوالدين يجب أن نحسن إلى والدينا، قرابتنا، اليتامى، المساكين، الجيران، الجار القريب، الجار البعيد، الصاحب بالجنب، الملازم لك كالزوجة والخادم، وابن السبيل أيضا، وما ملكت أيمانكم من الإيماء والعبيد. فمعنى هذا الإحسان واجب في كل الحياة. ما عندنا الإساءة، لا تجوز الإساءة أبدا، لا مع القريب ولا مع البعيد، دائما الإحسان في القول والعمل والسلوك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآيات الأولى والحديث بعدها عندنا، قال الله قال رسوله مصدر ديننا ومعتقدنا وعبادتنا: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. تقلم أظافرك أحسن في قلم أظافرك، تريد أن تجلس أحسن في جلوسك، تريد أن تمشي أحسن في مشيتك، تريد أن تتكلم أحسن في كلامك، وهكذا كتب الإحسان في كل شيء. ما عندنا الإساءة أبدا، إذا قلنا إذا عملنا إذا استرحنا إذا نمنا دائما الإحسان. فالإساءة لا تصح لأنها سوء وتقود إلى السوء والعياذ بالله تعالى. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليحد ذبيحته. أردت أن تقتل كافرا أحسن قتله، ما شوه تعبث به أحسن القتل، قاطع الراس. إذا ذبحت فأحسن الذبح. فهذا يتناول ذبح البعير البقر وذبح الحيوانات. وليحد أحدكم شفرته وسكينه حتى يكون ماضيا نافذا، ما يأتي بسكين قاسي ويذبح به، حرام هذا ما يجوز. وليريح ذبيحته، ما يعذبها في إمساكها، يعرف كيف يمسكها وكيف يوسع في ذبحها رحمة بها. إذا بقي مكان ما فيه الإحسان كل حياتنا متطلب الإحسان. فعجب هذا الحديث، إذا قتلتم فأحسنوا القتلى، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليوح ذبيحته، ولا يشقيها ولا يتعبها. والجاهلون بهذا يعذبون الحيوانات أشد العذاب، يعبثون بها. هذا شأن الجاهلين. قال والإحسان في باب العبادات. ما هو الإحسان في باب العبادات؟ أن تؤدى العبادة أيا كان نوعها، من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها، أداء صحيحا. الإحسان في العبادة من الوضوء والغسل والصلاة والصيام أن تؤدى أداء صحيحا، مراعى فيها كميتها وزمانها ومكانها وكيفيتها. الإحسان في العبادات بما يكون يرحمكم الله بأدائها على الوجه الذي شرع الله عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها. وهذا ما لا يتم للعبد إلا إذا كان حال أدائه العبادة يستغرق في شعور قوي بمراقبة الله عز وجل، حتى لكأنه يراه تعالى ويشاهده. هذه فقدناها، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكنك أن تحسن عبادتك سواء كانت الوضوء أو كانت الصيام أو الصلاة أو أي عبادة إلا إذا كنت حال فعلك لها تراقب الله عز وجل كأنه ينظر إليك، ومن ثم لا تستطيع أن تفسد فيها شيئا أو تقدم أو تؤخر أو تعبد. مرة ثانية أعيد هذا، والإحسان في باب العبادات أن تؤدى العبادة أيا كان نوعها، من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها، أن تؤدى أداء صحيحا. إذا رآك الفقيه قال لك صلاتك صحيحة، وذلك باستكمال شروطها. الوضوء له شروط وإلا الصلاة لها شروط، الصيام وهكذا، أداء شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها. وهذا ما لا يتم للعبد إلا إذا كان حال فعله حال أدائه العبادة يستغرق في شعور قوي بمراقبة الله عز وجل حتى لكأنه يراه تعالى ويشاهده، أو على الأقل يشعر نفسه بأن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. فبهذا وحده يمكنك أن تحسن عبادتك يا عبد الله وتتقنها فتأتي بها على الوجه المطلوب والصورة الكاملة لها. قال: وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا جواب الرسول لجبريل: ما الإحسان يا رسول الله؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. على سبيل المثال دائما نقول: إذا كنت تعمل عند معلم وأنت بين يديه تستطيع أن تخون أو تغش أو تخدع؟ وأنت بين يديه تعمل ما تستطيع، لو غاب ممكن، لكن ما دمت تراه بين يديك بل تحسن عملك وتتقنه. إذن المرتبة الأولى، المرتبة السامية العالية، جعلنا الله من أهلها، أن تعبد الله كأنك تراه. فإن عجزت عن هذه المرتبة وقل من يفوز بها، إذن فلتعبده وأنت تعلم أنه يراك، وهو والله يراك. فمن عبد الله على إحدى الصورتين أتقن عبادته وأحسنها، ومن عبد الله وهو كأنه لا يرى الله وهو لا يعلم أن الله يراه، والله لا يتقنها ولا يحسنها أبدا. وإذا لم تحسن تنتج ما تنتج؟ تنتج ماذا؟ البصل والثوم، تنتج الحسنات، تزكي النفس وتطهرها، تعمل فيها العجب بطهارتها. وإذا كانت فاسدة والله ما تعمل شيئا. ولهذا يصلي يخرج يغني، يصلي يذهب إلى البنك للربا، يخرج من الصلاة ليسفى ويقول يدخن، فين آثار الصلاة؟ ما فعلت شيئا، لأنه والله ما أتقنها، ما أدى هذا ركن عظيم بها، ما كان يراقب الله تعالى في صلاته ولا يؤمن بأن الله يراقب وينظر إليه، فلم تنتج الحسنات فعميت النفس وظلمت. قال: والإحسان في العبادات أن تؤده وأن تؤدى العبادة أيا كان نوعها من صلاة أو صيام أو حج أو غيرها، أن تؤدى أداء صحيحا، وذلك باستكمال شروطها وأركانها واستيفاء سننها وآدابها. وليتوقف على العلم، وإلى لا العلم فريضة، إذن فريضة كل مؤمن ومؤمنة، كيف تؤدي العبادة بدون ما تعلم؟ وهذا ما لا يتم للعبد إلا إذا كان حال أدائه للعبادة يستغرق في شعور قوي بمراقبة الله عز وجل حتى لكأنه يراه تعالى ويشاهده، أو على الأقل يشعر نفسه أن الله تعالى مطلع عليه ناظر إليه. فبهذا وحده يمكنه أن يحسن عبادته ويتقنها فيأتي بها على الوجه المطلوب والصورة الكاملة لها. وهذا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عرفتم مرتبتين وإلى لا؟ أعلاها أنك كأنك ترى الله، الثانية إذا عجزت عن هذه أن تعلم أن الله يراك. قال وأما الإحسان في باب المعاملات، كنا في العبادات وإلى لا، هي مع المعاملات، فهو للوالدين ببرهما الذي هو طاعتهما وإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما والدعاء والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. الإحسان للوالدين بما يكون، قال يكون ببرهما أي بفعل الخير لهما الذي هو طاعتهما وإيصال الخير إليهما وكف الأذى عنهما ولو بالنظر الشذى أو بالصوت العالي والدعاء والاستغفار لهما بعد موتهما وإنفاذ عهدهما إذا لهم عهد نفذه أنت وإكرام صديقهما. هذا يشمل دور الوالدين أحياء وأمواتا، لأن الدعاء والاستغفار وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما بعد موتهما، أما إيصال الخير لهما فهو في حياتهما وكف الأذى عنهما. ثانيا قال وهو للأقارب، بما يكون الإحسان للأقارب، قال ببرهم ورحمتهم والعطف والحدب عليهم وفعل ما يجمل فعله معهم وفعل ما يحسن فعله معهم وترك ما يسيء إليهم أو يقبح قوله أو فعله معهم. مرة ثانية الإحسان إلى الأقارب من الآباء، الأقارب غير الآباء والأمهات، الإخوان والأخوات والأعمام والعمات، كيف نحسن إليهم؟ قال وهو للأقارب يكون ببرهم ورحمتهم والعطف والحدب عليهم وفعل ما يجمل فعله معهم لا ما يقبح وترك ما يسيء إليهم أو يقبح قوله وفعله معهم. وهو أي الإحسان لليتامى بما يكون بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتأديبهم وتربيتهم وترك أذاهم وعدم قهرهم وبالهش في وجوههم والمسح على رؤوسهم. اليتامى مرة ثانية الإحسان إلى اليتامى بما يكون وكيف يكون، قال يكون بالمحافظة على أموالهم وصيانة حقوقهم وتأديبهم وتربيتهم وبترك أذاهم وبعدم قهرهم وبالهش في وجوههم والابتسامة والمسح على رؤوسهم كما كان رسول الله يفعل صلى الله عليه وسلم. قال والإحسان للمساكين كيف يكون، قال وهو للمساكين بسد جوعتهم، إذا كان المسكين جائعا سد جوعته، ألقي فيها التمر أو الطعام حتى تنسد، بسد جوعتهم وستر عوراتهم، إذا عورت مكشوفة أكسيه ثوبك قميصك الذي على جسمك، بالحث على إطعامهم وعدم المساس بكرامتهم فلا يحتقرون ولا يزدرون ولا ينالون بسوء أو يمسون بمكروه أو يمسون أدنى مساس بمكروه. مرة ثانية كيف يكون الإحسان للمساكين، قال يكون بسد جوعتهم وستر عوراتهم بالحث على إطعامهم وعدم المساس بكرامتهم فلا يحتقرون ولا يزدرون ولا ينالون بسوء أو يمسون بمكروه. والإحسان لابن السبيل كيف يكون؟ أما أمر الله بالإحسان إليهم وإلا لا في آية النساء، وهو لابن السبيل بقضاء حاجته. ابن السبيل جاء البلد ما يعرف فيها أحد، ابن الطريق ما تعرف للطريق، يكون بقضاء حاجته، إذا كانت له حاجة جاء يقضيها، وسد خلته إذا كان محتاجا، ورعاية ماله إذا كان له مال تحفظ وتصون له، وصيانة كرامته، وبإرشاده إذا استرشد، وهدايته إن طلب الهداية إن ضل مثلا. مرة ثانية، كيف نحسن إلى ابن السبيل؟ ما هو ابن السبيل هذا؟ جاء المدينة ما يعرف فيها أحد، ابن الطريق. يقول وهو لابن السبيل يكون بقضاء حاجته وسد خلته ورعاية ماله وصيانة كرامته وبإرشاده إذا استرشد، وهدايته إن ضل وما عرف الطريق. من بقي منهم؟ الخادم. قال وهو للخادم بإتيانه أجره قبل أن يجف عرقه. الخادم الإحسان إليه يكون بإتيانه أجرته قبل أن يجف عرقه، هذا الفور. وبعدم إلزامه ما لا يلزمه أو تكليفه بما لا يطيق، وبصون كرامته واحترام شخصيته، فإذا كان من خدم البيت فيطعمه مما يطعم أهله وكسوتهم ما يكسون، وهو لعموم الناس بالتلطف في القول لهم ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبإرشاد ضالهم وتعليم جاهلهم، وبإنصافهم من النفس والاعتراف بحقوقهم، وبكف الأذى عنهم، وبعدم ارتكاب ما يضرهم أو فعل ما يؤذيهم. مرة ثانية نعيد هذا، تأملوا. قال والإحسان وهو للخدم بما يكون بإتيان الخادم أجره قبل أن يجف عرقه على الفور، وبعدم إلزامه ما لا يلزمه ما اتفق عليه أو تكليفه ما لا يطيق من العمل، وبصون كرامته ما يهين ولا يسخر به واحترام شخصيته، فإذا كان من خدم البيت ممن يخدمون في البيت فيطعامه مما يطعم أهله وكسوتهم ما يكسون، وهو لعموم الناس. الإحسان لعموم الناس كيف يكون؟ يكون بالتلطف في القول لهم، بالتلطف في القول لهم ومجاملتهم في المعاملة والمخاطبة بعد أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وبإرشاد ضالهم، وبتعليم جاهلهم، وبإنصافهم من النفس والاعتراف بحقوقهم، وبكف الأذى عنهم، وبعدم أو ارتكاب ما يضرهم أو فعل ما يؤذيهم. من يقوم بهذا يرحمكم الله؟ والله لا يقوم بأحد إلا المسلمون الصادقون. لا يوجد في بلاد الكفر والشرك بحال من الأحوال هذا، ولا يتم أيضا إلا للمسلمين العالمين بربهم العارفين بهذه الحقوق القادرين على أدائها لكمال إيمانهم. أما مع الجهل كيف يؤدى هذا؟ مستحيل. قال وهو للحيوان، الإحسان للحيوان. إيه نعم، ما قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وهو للحيوان بإطعامه إذا جاء، بإطعامه إذا جاء ومداواته إذا مرض. هذا النصارى يداوون الحيوان ومداواته إذا مرض، وبعدم تكليفه ما لا يطيق وحمله على ما لا يقدر، وبالرفق به إلى عمل، وبالرفق فيه إن عمل، وإراحة إذا تعب، إذا عمل يرفق به وإذا تعب يطلب راحته وراحة. وهو في الأعمال البدنية، الإحسان في أعمال البدن بما يكون بإجادة العمل وإتقانه، وإتقان الصنعة، وبتخليص سائر الأعمال من الغش، وقوفا عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من غشنا فليس منا. مرة ثانية، الإحسان في الأعمال البدنية بما يكون بإجادة العمل وإتقان الصنعة، وبتخليص سائر الأعمال من الغش، وقوفا عند قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ما ينسب إلينا أبدا، من غش فليس منا. هذا الحديث له سبب. دخل سوق المدينة ووجد تاجرا وضع الشعير الجاف من فوق والمبلوع المبتل أسفل، فدخل الرسول يده واستخرج المبتل وخذ. قال: لما فعلت هذا فوق هذا؟ من غشنا فليس منا، من غش فليس منا. الذين ما عرفوا دين الله كيف لا يغشون؟ قال: ومن مظاهر الإحسان ما يلي. لاحظ الآن على شاشة الكتاب تشاهد الإحسان كيف. ومن مظاهر الإحسان ما يلي: أولا، لما فعل المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا يوم أحد، ما كسروا رباعيته، ما شجوا وجهه، ما فعلوا يوم أحد من قتل عمه والتمثيل به بحمزة، ومن كسر رباعيته وشج وجهه. طلب إليه أحد الأصحاب أن يدعو على المشركين الظالمين، فقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ما قال: اللهم استعصيهم، اللهم أبيدهم، اللهم أهلكم، اللهم ما فعلوا بنبيك وما فعلوا بأوليائك، عجل بعقوبتهم. ماذا قال؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هل ممكن نفعل هذا نحن؟ اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حقا والله لو علموا ما فعلوا، صحيح، والله لو علموا ما فعلوا. فكل الذنوب والآثام والمصائب والولايات ناتجة والله عن الجهل. هاو ابننا الآن جاب البنيط على رأسه، لو كان يعلم والله ما يضع على رأسه. الآن نزعناه فرح، قال: ما نلبسها مرة ثانية. ما كان يعلم. مع العلم العام أن الزي لا بد أن يكون للمسلمين زيهم الخاص، ما يكون كزي الكافرين، من تشبه بقوم فهو منهم. سمعتم هذا؟ وأطفالكم في الشوارع على رؤوس البرانيط، فالذين فعلوا هذا يعلمون، والله ما يعلمون. وكل الذنوب والآثام والمصائب كلها ناتجة عن جهل القلوب، ما عرفت ربها. حتى تخافه وترهبه وتتحب تتقرب إليه. فلا علاج إلا العلم فقط. صدق رسول الله وإلا قال اغفر لقومي فإنهم لا بالعلم لو كانوا يعلمون ما يفعلون هذا. ثانيا قال عمر بن عبد العزيز يوما لجاريته. من عمر بن عبد العزيز؟ هذا حفيد عمر بن الخطاب، تولى خلافة المسلمين عامين، وابتداء كان خليفة على أهل المدينة فقط والخليفة في الشام، ثم توفي وتولى عمر بن عبد العزيز عامين. هذا عمر شبيه بعمر جده. ماذا قال عمر لجاريته أي خادمتي؟ قال روحي عني حتى أنام. تعرفون المروحة؟ روحي عني حتى أنام، لأن شدة الحر في المدينة ما في مكيفات ولا مراويح ولا ما بارد ولا كل هذه النعم كفرناها ما ننظر إليها أبدا، أعوذ بالله منا، ما فينا من يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله إذا شغل ما وحى أو فتحت. من نحن؟ روحي عني. فروحت عنه فنام وغلبها النوم هي فنامت. فلما انتبهت دعني، قال روحي عني حتى أنام. فروحت فنام وغلبها النوم فنامت. فلما انتبه أخذ المروحة يروحها أي الخادمة، فلما انتهت ورأته يروحها صاحت فقال إنما أنت بشر مثلي، إنما أنت بشر مثلي، أصابك من الحر ما أصابني، فأحببت أن روحك كما روحتني. هذا خليفة المسلمين، أحسنت إلي فأردت أن أحسن إليك، روحتني فأردت أن أروح عنك. هذا من هذا؟ عمر بن عبد العزيز في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مظهر من مظاهر الإحسان وإلى لا أو الإساءة. مرة ثانية قال عمر بن عبد العزيز يوما لجاريتي روحيني حتى أنام. فروحت فنام وغلبها النوم فنامت. فلما انتبه أخذ المروحة يروحها، فلما انتبهت ورأت يروحها صاحت بأعلى صوتها فقال إنما أنت بشر مثلي، أصابك من الحر ما أصابني، فأحببت أن أروحك كثيرا كما روحتني. ثالثا وأخيرا، غاض أحد السلف غلام له غيظا شديدا فهم بالانتقام به. غاض أحد السلف، سلف الأمة الصالح، غاضه غلام له في بيته غيظا شديدا فهم بالانتقام منه، عزم. فقال الغلام والكاظمين الغيظ. فقال الرجل كظمت غيظي فيستريح. فقال الغلام والعافين عن الناس. فقال عفوت عنك استريح. فقال الغلام والله يحب المحسنين. فقال اذهب فأنت حر لوجه الله الكريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه آمين آمين. اللهم اجعلنا من المحسنين يا رب.